الدراما الإذاعية في عام 1954 كانت البداية. القط الأسود، العسل المر، عزيزة، يونس. ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. حسن ونعيمة، حسن ونعيمة. هذه هي سمارة. دراما البرنامج العام، أصل الدراما الإذاعية. قل لي ليلة وليلة، قل لي ليلة ليلة، قل لي ليلة وليلة، قل لي ليلة وليلة، قل لي ليلة ليلة، قل لي ليلة وليلة. القاهرة تقدم نجم في سماء الزمان، محمد بن أحمد بن رشد. نجم في سماء الزمان. بطولة أحمد مرعي ومديحة حمدي، رشدي المهدي وسامي طموم، مدحت مرسي وأمال شريف، المرسي أبو العباس وجلال توفيق، محمد ولاء الدين وسيد خاطر. يرويها لكم صبري ياسين وهالة الحديدي. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد ويخرجها سمير زين. إلى الأمام يا رجال، إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام. ما هذا؟ أترى ما أراه يا أبا محمد يا عبد الكبير؟ ماذا ترى يا ابن رشد؟ رجلا في زي الفقهاء يعترض طريق الجيش كأنما يريد أن يوقفه. انظر، إنه يصيح بالأمير. انتظر يا أمير، انتظر. قف يا أبا سعيد، قف بجيشك واسمعني. أوقفوا الجيش، أوقفوا الجيش، أوقفوا الجيش، أوقفوا الجيش. فلأذهب لأرى ما الأمر. وأنا معك. ماذا تريد يا حضرة الفقيه؟ أريد أن أعيد إليكم صوابكم يا دولة الموحدين. وهل ذهب صوابنا؟ طبعا ذهب. ما دليلك؟ موقفكم من الفقهاء. وماذا فعلنا للفقهاء؟ أبعدتموهم عنكم، أصبحتم تتصرفون دون استشارتهم أو أخذ رأيهم، وهذا هو سر ما يحدث في البلاد من مصائب. كيف أبعدنا الفقهاء ودولتنا نحن الموحدين قامت على أكتاف الفقهاء، ولا يزال الخليفة يحيط نفسه بأفاضلهم؟ لقد كانت الدولة السابقة عليكم تحيط الحكام بالفقهاء، وبلغ الأمر أن بعض الأمراء كان لا يقرر أمرا إلا إذا أفتى به الفقهاء. لكن انظر إلى أيامكم وما حدث فيها، الحكام الآن يحكمون دون الرجوع لمخلوق. أهذا كلام؟ أبلغ رأي هذا لأبيك عبد المؤمن أمير المؤمنين، قل له إن الفقهاء المالكية في الأندلس غير راضين عما فعلته بهم. مولاي، أتأذن لي يا مولاي في محاورة هذا الفقيه؟ تفضل، لكن لا تنسى أننا أوقفنا جيشا يزحف. لن أستغرق أكثر من دقائق يا حضرة الفقيه. هل لي أن أعرف أولا من أنت؟ ماذا تهم الأسماء؟ لو كانت غير مهمة ما تسمى الناس بها. لن أذكر اسمي، فأنا أتكلم الآن باسم جميع فقهاء المالكية. لا بأس لا بأس، أنت قلت للأمير إن دولة المرابطين كانت لا تحكم بشيء إلا إذا أفتى به فقهاء المالكية. ألا ترى هكذا أن الذي يحكم حقا هو فقهاء المالكية لا حكام المرابطين؟ ألا ترى أنه كان من الأفضل أن نستغني عن الحكام أصلا ونترك الأمر للفقهاء وحدهم ما دام الرأي الأخير لهم؟ ماذا تقول يا رجل؟ أرتب النتائج المنطقية على كلامك. ما لي أنا وما للمنطق؟ أنا أتكلم في الفقه. وهل الفقه بعيد عن المنطق؟ عن العقل؟ المنطق هذا بدعة من فلاسفة يونان أدخلوها إلى الإسلام لتفسده. هذا كلام لا أصل له. المنطق والعقل لا يفسدان الإسلام، لأنه هو نفسه دين العقل والمنطق. لكننا نختلف معك في هذا الرأي، نحن هنا مالكية، الأساس عندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا العقل ولا المنطق. وهل ترى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أن يسأل الحاكم فقيها في كل صغيرة أو كبيرة؟ ما هذا الكلام الغريب الذي أسمعه؟ هو سؤال أريد جوابا عليه. أنت رجل مراوغ. ثم ماذا أدخلك أنت في الحوار بيني وبين الأمير؟ من تكون يا رجل؟ ماذا تهم الأسماء؟ هذا هو محمد بن رشد يا حضرة الفقيه. ابن رشد؟ وتتكلم هكذا؟ ماذا إذن لو لم تكن من أسرة تشتغل بالفقه أبا عن جد؟ وهل تظن أن اشتغالنا بالفقه ينسينا تحكيم العقل؟ لقد فسد نسل ابن رشد، والله فسد. أفسدكم الاطلاع على فلسفة أرسطو وكتابات علماء الكلام الذين تعلموا منه. لكني لن أضيع وقتي معك أكثر من هذا، بل سأوجه كلامي هذا للأمير أبي سعيد للمرة الثانية قبل انصرافي. نعم. اسمع، قل لأبيك عبد المؤمن يا أمير ما أبلغته لك، قل له إن فقهاء المالكية لن يرضوا عن دولتك ما لم تعد لهم ما فقدوه في عصرك، وقل له أيضا إن في مقدورنا أن نفعل الكثير وهو يعرف ذلك. سلاما. سلاما مولاي أبا سعيد. نعم. إن كلام هذا الرجل الفقيه يجب ألا يمر مر الكرام، أقسم يا مولاي إنه لم ينطق بغير الصواب. كفى كفى يا عبد الكبير كفى، إن دقائق عند الزحف لها ثمن. هيا فليتقدم الجيش. فليتقدم الجيش. فليتقدم الجيش. فليتقدم الجيش. لا يمكن أن نفهم ما كان يجري في الأندلس دون التعرف على وضع الفقهاء فيها. كان الأندلس كله يأخذ بمذهب مالك، وكان فقهاء المالكية نوعان. النوع الأول يجعل من الفقه طاقة روحية تدفع الناس للوحدة والدفاع عن بلادهم والجهاد في سبيل الله. أما النوع الثاني فأصحاب المصالح، قال عنهم الشاعر الأندلسي أبو جعفر بن محمد: أهل الرياء لبستم ناموسكم كالذئب أدلج في الظلام العاتم، فملكتم الدنيا بمذهب مالك وقسمتم الأموال بابن القاسم. ويقول الدكتور محمود قاسم في كتابه ابن رشد وفلسفته الدينية: لما مات يوسف بن تاشفين سنة 93 للهجرة، ولي الأمر من بعده ابنه علي ابن يوسف، وفي إبان حكمه ظهر نفوذ طبقة الفقهاء، وقويت شوكتهم، ولاحت بوادر طغيانهم، وبلغ من شدة نفوذهم ومنزلتهم عنده أنه كان لا يقطع برأي في أمر من الأمور الخطيرة أو التافهة إلا إذا شاورهم، بل بلغ من شدة تأثره بآرائهم أنه كان يطلب إلى قضاته وعماله الذين كان يوفدهم إلى المدن ألا يقطعوا برأي أو يفصلوا في أمر ولو كان من أتفه الأمور إلا إذا وافق على ما يرون أربعة من الفقهاء. وعلى هذا النحو قدر لهذه الطائفة أن تجمع في يدها السلطة الحقيقية. ولأن فقد السلطة بعد امتلاكها شيء عسير، فإن فقهاء الأندلس ما كانوا ليسكتوا على غضب الفقهاء. وها هم قد بدأوا الحركة. ها هم قد بدأوا الحركة. ما حكاياتك يا ابن رشد؟ ما عمل أنت؟ ماذا تعني يا أبا محمد؟ أعني أنت معنا نحن الفقهاء أم ضدنا؟ أنا مع الحق. إذن فأنت معنا. ومن قال إنكم على حق؟ أتهاجمنا يا ابن رشد؟ حين تخرجون عن الحق لابد لي من التنبيه، لأن الله سيسألنا يوم القيامة لما سكتتم وأنتم ترون الباطل، وأنا أرى أن الساكت عن الحق شيطان أخرس. لا أكاد أصدق ما أسمع من رجل يحسب على الفقه كما يحسب على الطب. صارحني يا رجل، ألا تريد مصلحتك؟ ألا تريد أن تكون صاحب كلمة؟ أتكره أن يرجع إليك الأمير في كل ما يفعل؟ أكره يا أبا محمد. ماذا؟ إننا يا أبا محمد يا عبد الكبير في مواجهة مع عدو شرس يريد أن يمحو دولة الإسلام من على هذه الأرض، وليس من مصلحتنا أبدا أن نواجه هذا العدو بحكام ضعفاء ليس بمقدور الواحد منهم أن يفعل شيئا دون الرجوع إلى زيد أو عمرو. إن حكامنا مسلمون، ونحن كفقهاء لنا عليهم حق النصيحة وحق التنبيه والتقويم إن أخطأوا. ولماذا ننتظر حتى يخطئوا؟ إن وجود الفقيه لمراجعة ما يراه الحاكم يمنع الخطأ. من قال هذا؟ أليس الفقيه بشرا؟ ألا يجوز عليه الخطأ؟ لم أكن أعرف أنك تناصر الحكام إلى هذا الحد. بل أناصر الحق. حسنا، ناصره كما تشاء، لكن حاذر، فمنذ الآن ليس بينك وبيننا نحن الفقهاء سوى العداء. ليكن ما يكون، فلن أشتري طاعة المخلوق بغضب الخالق. إيهن يا ابن رشد العنيد، فلتعاند أكثر، فمن عنادك سأفعل بك الأفاعيل. فقط انتظر علي. ما أجمل الراحة بعد التعب. الآن بوسعي أن أنام بعد أن أعطاني ابن رشد العلاج. مولاي الأمير أبا سعيد. ماذا تريد يا عبد الكبير؟ هل لي في كلمة يا مولاي؟ ادخل. نعم، جئتك يا مولاي محذرا. مما؟ من صحبة ابن رشد إلى ميدان القتال. والسبب؟ غضب الفقهاء. إن في الجيش كثيرين منهم ومن مريديهم وتلاميذهم، وقد كانت إهانة ابن رشد لهم على الملأ، فلا داعي يا مولاي لخلق خصومة في وقت كهذا. اسمع يا رجل، اسمع، كي ننهي هذا الأمر تماما سأقول لك رأيي. إنني موافق تماما على كل كلمة قالها ابن رشد، وأرى أن هذا الفقيه الذي دفعه في طريق أصحاب المصالح مخطئ. نعم مخطئ، لذا أرح نفسك، لن أبعد ابن رشد، ولتنصرف الآن حتى قصة من الراحة. هكذا بإذنك إذن يا مولاي. لا، لست أنا الذي يسلم بهذه البساطة، وأقسم إني لن أسكت على هذا الأمر، وسأصل به إلى آخر مدى. آخر مدى. نجم في سماء الزمان، بالاشتراك مع مجد حمادة، نظير عبد الجابر، محمد الحسيني، وأحمد حسن. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد، ويخرجها سمير زين.